يقول أمي كافرة فإذا كتبت لي وصية أخذها بعد الموت بعد موتها؟ ما في بس، لأن الممنوع هو التوارث هو الذي جاء المنع، وهذا مثل إعطائها في الحياة، لو أعطتك في الحياة تأخذ، وإذا أوصت لك بعد الموت تأخذ، لكن التوارث ما في توارث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول امرأة لها بنت وليس لهذه البنت سكن، فأرادت هذه المرأة أن تكتب لهذه البنت الوحيدة كأنه فيما ذكر السكن بعد الموت، هل لها ذلك؟ قضية الوصية إذا كان هذا وصية ليس لها ذلك، لأن الوصية في حدود الثلث، وأما إذا أوصت وما أوصت يعني أوقفت يعني وقف يعني في الحياة هذا يمكن، إذا كان يعني ما في غيرها، وأما إذا كان في غيرها يعني فيخص، فالعدل بين الأولاد مطلوب.